أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. إله لا إله الحمد لله. يذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين شناعة من شناعات اليهود من بني إسرائيل وشيء من قبيح أقوالهم وأفعالهم، وهي تتضمن شيء من عنادهم وتمردهم على الله وعلى رسله. وهذا المعنى جاء في سورة البقرة في آيتين مع اختلاف بين الآيات. وإذ قيل لهم، قيل لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا القرية التي، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. هذه القرية هي التي قال الله فيها في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إلى آخر ما في تلكم الآيات، حتى قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل. فعاقبهم الله بالتيه، قال الله مما قيل لهم: وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا أنتم راكعون لله خاضعون، وقولوا حطة، يعني قولوا حط الله، اللهم حط عنا الخطايا، وقولوا حطة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فالذين تابوا واستغفروا يغفر الله لهم، ومن أحسن العمل زاده الله ثوابا سنزيد المحسنين. فماذا حصل؟ قال الله عنهم: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا. وذكر في التفسير أنهم قالوا بدلوا حطة بحنطة، ودخلوا القرية يزحفون على أستاههم. سبحان الله العظيم. فبدلوا القول والعمل، بدلوا القول الذي قيل لهم، بدلوه بأقوالهم وأفعالهم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم